ولذلك السرقة يعني مضرة جدا، وكان الأمر عليه في جائحة كانوا يقطعون في القليل والكثير، فلعن السارق الذي يبذل يده الثمينة في الأشياء المهينة. وقد ذكر أن أبو العلاء المعري لما قدم بغداد إشكال عنه أنه أورد إشكالا عن الفقهاء، فجاء من جعله من نصاب السرقة ربع دينار، ونظم في ذلك شعرا دل على جاله وقلة عقله، فقال يد بخمس مئين معسجد وجئت ما بالها قطعت في ربع دينار، يعني بيتها 500 درهم وتقطع بربع دينار، يعني هذا غلط يعني، وهذا خطير. وأبو العلاء المعري معروف رجل شاعر كبير وحبيب، لكنه زندير، تناقص الناس، ما لنا إلا السكوت له وأن عذر مولانا من النار. وترد عليه العلماء بأن هذه الأمانة جعلتها غالية والحياة